تصور وين التناقض، ولو بيؤمنش في الدين، زي ما بتجد اليوم بعض الشعوب مثلا عربي ينقال لك العرب، احنا العرب، احنا العرب اصلا شو باقي الامم، وبتلاقيه فارسي ينقال لك احنا الفرس، شو يعني باقي الامم، ومع انه الدين بيقول له كلكم لادم، ومع ذلك تجدها هالنعرة هاي تجدها. وهذول هذول الشعب النعرة اللي موجودة عندهم بغلفوها بغلاف الدين وبيحيوا اساطير انهم هيك. اذا واذ تعذن ربك، اذا المسألة مسألة افكار، الخطورة في الافكار والفلسفات اللي بتنعكس سلوكيات. واذ تعذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يسومهم معنى مفهومة تمام لكم، ايش يسومهم سوء العذاب. لكن العجيب انه السوم اذا بتلاحظوا انت مرات بتنزل على السوق وبتبدأ تتكلم مع التاجر وتأخذ وتعطي في السلعة، شو اسمه هذا؟ سوم. هذا مساومة. بكم بلحظة بيعرض عليك السلعة بتعرض عليه الثمن، بيعرض عليك السلعة بتعرض عليه الثمن، هذه ايش اسمها؟ مساومة. سوم. كن قال لك سوم يعني